بعد أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض وهيأها للسكنة، وخلق السماوات السبع، تبدأ قصة الخلق ويذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالبداية. بداية ويا لها من بداية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أيستشيرهم؟ هل يستشير ربنا تبارك وتعالى الملائكة؟ قيل بل يعلمنا أن نستشير في أمورنا، فهو الباري الخالق يسائل الملائكة ويقول إني جاعل في الأرض خليفة ويأذن لهم بالجواب، فترد الملائكة قائلة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعلمه. أهي كذلك؟ يعلم الله. قالوا كذلك. هو استخراج لما في نفوس هذه الملائكة، هو اختبار، هو امتحان، هو ابتلاء، هو إظهار المكنون اللي جعلوا في الأرض خليفة ليظهر الرب، فيقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. محتمل. هو يعلم ما في نفوس خلائقه، ولكنه يريد أن يخرج ما في النفوس، وإلا ما خلقت الدنيا، لأن الله حين خلق الخلق علم أهل الجنة وعلم أهل النار وعلم ما في النفوس ومن طغت عليه القلوب، ولكنه أراد أن يخرج ذلك إلى حيز الوجود، حتى إذا حاسب الإنسان حاسب الإنسان بعمله ولا يحاسب الإنسان بعلمه، فيقول له كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هو سؤال واختبار بالملائكة وإخراج المكنون، هو ابتلاء لمن انضم في زمرة الملائكة وعبد معهم وكانت له السيادة في السماء الدنيا وكان مزينا بأجنحة الزهو والزينة وكان يطلق عليه طاووس الملائكة لجماله واجتهاده في عبادته، هو كشف وإظهار لخبث المعدن، وإن جمل المظهر وحسن المظهر إبليس، لولا هذا السؤال ولولا هذا الاختبار ما ظهر إبليس في الوجود كإبليس، ولا ظل في الملأ الأعلى يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بهذا السؤال أبلس وأصبح إبليس. أهو كذلك؟ أم هو إظهار لفضل وشرف الإنسان؟ إظهار لفضل الإنسان ولشرف الإنسان؟ محتمل. أم هو لإظهار العلم ومزية العلم والعلماء، وأن التفاضل في هذه الدنيا بالعلم والتفاضل في الملأ الأعلى بالعلم، وأن العلم هو الأساس، والله تبارك وتعالى هو العالم والعليم والعلام، علم الإنسان ما لم يعلم، ويؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لما أسجد الله ملائكته لآدم؟ لما؟ أكانت عقوبة؟ أكانت عقوبة له؟ حين قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، رأوا أنفسهم نسبوا العمل لأنفسهم. نحن نفعل كالعبد إذا قال أنا أصلي وأصوم وأحب كل حال وأتصدق، يستخر بعمله، والرازق للعمل هو الله، والموفق للطاعة هو الله. فكيف ترى عملك والله هو الذي خلق ويقول لك والله خلقكم وما تعملون؟ فليس الله يقول كذلك؟ بل يقول الله خلقكم وما تعملون آية، والله خلقكم وما تعملون. قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا هلم تسجدوا لهذا المخلوق الطين الذي استحقرتموه وزعمتم أنه يفسد ويسفك الدماء، اسجدوا له، فأنا غني عن سجودكم وتسبيحكم. ولننظر أيؤثر سجودكم لغيري في عظمتي وجلالي؟ أهو كذلك. أكان آدم مسجودا له على الحقيقة؟ أم هو هيكل؟ أم هو قبلة؟ كالكعبة لنا، نسجد للقبلة للكعبة، والمسجود له على الحقيقة هو الله. أكان آدم قبلة للملائكة كما كانت الكعبة قبلة لنا؟ أم سجدوا له على الحقيقة؟ وهل وضعوا الجباه على الأرض في السجود الشرعي؟ أم انحنوا له تحية وتعظيما وإجلالا كانحناء إخوة يوسف ورفع أبوي على العرش وخضوا له سجدا؟ هل وضعوا الجباه على الأرض وهم أنبياء؟ هل يسجدون لنبي؟ وربنا يقول ما كان لنبي أن يؤتي الله، ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. فسجدوا ليوسف على الأرض ووضعوا جباههم، أم كان السجود بمعنى الانحناء؟ هو السجود الشرعي أم السجود اللغوي؟ هل كان إبليس من الجن بمعنى أنهم طائفة غير الملائكة، أم كان إبليس من الملائكة؟ الملائكة من نور، الجن من النار، وما الفرق؟ وما الفرق؟ النار فيها نور أيضا، النار فيها نور أيضا. هل الجن فئة من الملائكة؟ هل هي فئة من الملائكة؟ أو صف من أصباط الملائكة ولكنها تتزاوج؟ وهل كان إبليس ملكا؟ لقوله فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا الاستثناء متصل. أم أن إبليس من الجن بمعنى أن الجن جنس آخر، جنس مختلف تماما عن الملائكة؟ وإن كان جنس مختلف عن الملائكة، ما الذي أوجده بين الملائكة؟ ما الذي أوجده؟ أسبي وهو صغير حقا؟ أكانت الأرض معمورة بالجن ففسدوا وفسقوا؟ من هنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما حدث من الجن، ففسدوا وفسقوا في الأرض، فأرسل الله طائفة من الملائكة فقتلتهم وشردتهم إلى الجزر بالمحيطات وإلى الجبال، وسبت منهم الذرية، وممن سبت إبليس كان صغيرا طفلا بريئا، فاحتضنته الملائكة وربي فيهم، ولكن قضاء الله نافذ. لذا كان بين الملائكة لأنه ربي فيهم حين سابوه سبي من الأرض. لما لا شك فيه أن إبليس خلق قبل آدم، مما لا شك فيه، ومما لا شك فيه أن الجن خلق قبل الإنس، ومما لا شك فيه أن الجن موجود، ومما لا شك فيه أن الجن يحاسب، ومما لا شك فيه أن الجن مخلوق من النار، ومما لا شك فيه أن الجن منه المسلم ومنه الفاسق، منه الطائع ومنه العاصي، منه المؤمن ومنه الكافر، مما لا شك فيه. لكنها تأملات وأقوال. كيف عرفت الملائكة أن الإنسان يفسد ويسفك الدماء؟ كيف عرفت؟ إني جعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من؟ كيف عرفوا هذا؟ من الملائكة تعقل. الملائكة تعلم؟ هل يزيد علم الملائكة وينقص؟ هل ممكن أن يتعلم الملك اليوم ما لم يكن يعلمه بالأمس؟ هل ممكن؟ هي عقول محضة لم تركب فيها الشهوات. هل هي طوائف أم هو جنس واحد؟ كلمة ملك هي ملأك من ملك، أو ملأك من الألوكة أي الرسالة، لأنهم رسل. هل كلهم رسل؟ من منهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ ألهم وظيفة أخرى؟ من الكروبيين؟ من الملأ الأعلى؟ من منهم؟ ومن الذين وقفوا وسئلوا هذا السؤال؟ ومن الذين قالوا أتجعل فيها؟ أهو اعتراض؟ أهو استفسار؟ أهو استفهام؟ هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كيف يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل يرتاب الملائكة الإنسان من قبل أن يخلق؟ أليست غيبة؟ أليست هذه غيبة؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: ولو كان فيه يا رسول الله؟ قال: لو كان فيه فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه فقد بتلت. الملائكة تغتاب آدم من قبل أن يخلق، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا رب فهمنا وألهمنا الصواب. قرأنا سورة البقرة: بمنن الله ونعمه على الخلائق أجمعين. فقد من الله تبارك وتعالى على الخلق بالإيجاد، وأنعم عليهم بالتكاليف والطاعات، وما كان الإيجاد واجبا عليه ولا تكليف العباد لنفع يحصل لديه. من عليهم بالإباد هو الذي خلقهم، من عليهم بالإبقاء بخلق ما تبقى به الأجساد. الأرزاق خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم جعل حافظا للأرض غلافا، ثم جعلها النجوم، سوى إلى السماء فسواهن، والسماء جهة العلوم، سواها وجعل فيها المصابيح، وجعل فيها الزينة، وجعل فيها الهداية، النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فمن بالإيجاد، ثم من بإيجاد ما يمكن به البقاء، ثم من على الأرواح وعلى القلوب، فبعث سيد الخلائق، بعث سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه النور والهدى. ثم يمن علينا فيذكرنا ربنا تبارك وتعالى بأصل الخلق، وبما تم من تشريف وتكريم لآدم. ومن المعلوم أن تشريف الأصل تشريف للفرع، وتكريم الأصل تكريم للفرع. فيقص علينا كيف كرم آدم، وكيف شرف آدم، وبالشرف لآدم، وبالكرامة لآدم. كان الشرف والكرامة لبني آدم جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والآية فيها التأملات الكثيرة والتساؤلات التي تساءلناها جميعا في الجمعة الماضية. إذ ضرب زمان بالماضي كما أن إذا ضرب زمان بالمستقبل. إذ قال ربك قول الله تبارك وتعالى. هل حين يقول الله تبارك وتعالى يقول الآن؟ حين قال للملائكة أقال لهم في تلك اللحظة؟ وحين يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام يقول له في تلك اللحظة؟ قول الله تبارك وتعالى قريب متقرر من الأبد، قائم بذاته عز وجل، مشروط بوجود آدم وبسماع آدم وتلقي آدم، لكن القول قائم بذات الله قديم كده لذاته متقرر أزلا مشروط بوجود آدم. حين وبوجود الملائكة، حين خلقت الملائكة كان القول موجودا في ذات العلي. حين أريد للملائكة أن يسمعوا القول سمعوا، وقال ربك عن الملائكة، والملائكة جمع ملائكة، والملك في الأرض ملأك من الألوكة وهي الرسالة، الألوكة الرسالة والملأك منها، لأن الملائكة رسل الله إلى خلقه. إذا فهو حكم مستقر، وقال بعض الناس بل هو غير مستقر، هو علما وليس مستقر. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل بمعنى خالق، أو جاعل الذي يتعدى إلى مفعولين في الأرض خليفة، أي صانع ذلك ومصير هذا المخلوق خليفة، جاعل في الأرض. إذا فقد كان آدم من قبل أن يخلق مقررا له أن يكون في الأرض وليس في الجنة، وانتبهوا لهذه النقطة. هذا الحوار الذي دار من قبل أن يخلق آدم إني جاعل في الأرض، إذا فقد خلق آدم للأرض ولم يكن له بقاء في الجنة أبدا أبدا. جاعل في الأرض خليفة، والخليفة فعيل بمعنى الفاعل، أي من يخلف غيره ويلوب عنه، والتاء فيه مبالغة، خليفة التاء مبالغة، كانت سابق وعلامة وما إلى ذلك. فالخليف أي الخالف يخلف غيره. هل آدم هو خليفة الله؟ جعل في الأرض خليفة، خليفة لمن؟ إن كان خليفة لله فهل يحتاج الله تبارك وتعالى لمن يلوب منابه؟ أبدا، وإنما جعله الله تبارك وتعالى خليفة له في الأرض هو والأنبياء من ذريته، لقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذا فقد جعل الله تبارك وتعالى آدم وهو أبو البشر جميعا وهو أيضا أبو الأنبياء وكان نبيا، جعله خليفة لا لأن الله مفتقر لوجود خليفة ينوب منابه، ولا لأن الخلائق غير مؤهلين غير مستعدين لتلقي الأوامر مباشرة من الله، فلزم أن يكون هناك من هو مخلوق بأسلوب خاص مهيئ مستعد لتلقي الأوامر من الله ثم إبلاغها للخلائق. إذا فقد كان إيجاد الخليفة في الأرض لاستقرار الخلق وليس لاستقرار الخالق. جعلوا في الأرض خليفة، إذا فآدم خليفة الله هو الأنبياء واسطة بين الله وبين البشر لتكميل نفوسهم ولإقامة العدل بينهم ولإجراء أحكام الله عليهم ولتنفيذ أوامره فيهم، ذاك هو الهدف، إقامة العدل في الأرض، إجراء أحكام الله، تنفيذ أوامر الله، إبلاغ أوامر الله للبشر. إن كان المقصود بالخليفة أي خليفة لله، إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا فيتوارث الأبناء ما تركه لهم الآباء والأجداد. إذا فالإنسان غير مخلد طالما كان خليفة، إذا فهو غير مخلد، يخلف بعضه بعضا، إذا يموت الآباء ويخلفهم الأبناء. إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا السؤال تساءلنا عنه في الجمعات الماضية، أهو غيبة لبني آدم من قبل أن يطلق آدم؟ أهو اعتراض؟ هذا السؤال سؤال استرشاد، ليس فيه غيبة لبني آدم، لأن الملائكة عباد مكرمون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يقعون في مثل هذه المعاصي، فلا يمكن أن تكون غيبة، وإنما هو سؤال استرشاد، سؤال استرشاد عن الحكمة. وأذن لهم بهذا السؤال لأن الله يقول عن الملائكة لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول. إذا حين فعلوا السؤال مأذون لهم بالسؤال، هل يعلمنا ربنا المشاورة؟ هل كان يستشير الملائكة؟ وهل ربنا تبارك وتعالى يستشير؟ أبدا. وإنما قد يقال من الحكمة أن الله تبارك وتعالى يعلم الإنسان المشاورة، وما خاب من استشار وما ندم من استخار. وقد تكون الحكمة استخراج ما في نفوس الملائكة، ربنا تبارك وتعالى يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، ويأذن لهم بالسؤال لاستخراج ما في نفوسهم، أيضا بإظهار الطاعة حين يأمرهم بالسجود فتظهر طاعتهم، إظهار الحركات بأن يخروا ساجدين، إظهار عصيان إبليس والكفر الذي طوى عليه صدره بأن يعصيه الأمر بالسجود. حكم كثيرة ربنا تبارك وتعالى يعلمها، ولكن الإنسان قد يتأمل في مثل هذه الآيات ما الحكمة. قد تكون تعليم عن الإنسان المشاورة، وقد تكون لإظهار ما في نفوس الملائكة، وقد تكون لإظهار الحركات، حركات العبادة بأن يؤمروا بالسجود. حين سأل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أذهلت الآية العلماء، كيف عرف في الملائكة أن آدم أو ذرية آدم تفسد في الأرض؟ الإفساد في الأرض هو خروج عن حد الاعتدال والافتخار، الفساد ضد الصلاح، فسد فسادا وفسودا، وأفسده غيره، أخرجه عن حد الاعتدال والصلاح والافتخار. الإفساد في الأرض بالمعاصي، الإفساد في الأرض بالمعاصي، يسفك الدماء، السفك الصب، الصب بشدة، ولا يطلق السفك إلا على الدم، وقد يطلق على الدمع مجازا، السفك الإفراق، والقاتل يسمى سفاك وسافك، الذي يسفك الدماء بكثرة، يقتل بشدة وبكثرة ودون مبرر. يسفك الدماء إشارة إلى ما يقوم في العالم من حروب وتنازع ومؤامرات، وسفك الدماء بالباطل بغير حق. كيف عرفت الملائكة أن بني آدم مفسدون في الأرض بارتكاب المعاصي والمحظورات؟ كيف عرفت الملائكة أن بني آدم يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا ظلما وعدوانا؟ كيف عرفت؟ قال بعض العلماء إن الله تبارك وتعالى خلق في نفوس الملائكة علما ضروريا بذلك، أي بمعنى ألهمهم، ألهمهم. وقال بعضهم حين رأت الملائكة أن آدم خلق من الطين أو سوف يخلق من الطين، لقول الله في موضع آخر إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حين رأت الملائكة وهي مخلوقة من النور أن ذاك المخلوق يخلق من الطين، وقد عرفوا طبيعة الطين، استنتجوا ان هذا المخلوق من الطين بطبيعه خلقته لن يكون كاملا ولن يكون معصوما. وقال بعض الناس بل كانت الارض قبل خلق ادم جنا كان في الارض جنا يعمرون الارض مامورون باصلاحها فافسدوا فيها وسفكوا دماء بعضهم. فأسأل الله تبارك وتعالى لهم بعضا من ملائكته فقاتلوهم وقتلوهم. فقاتت الملائكة الإنسان على الجن، الجن أفسد في الأرض فقتل وشرب. فهو ربنا يخلق مخلوقا آخر من طين، لابد أن يفعل كما فعل من قبله من الجن، فقاتوا وقالوا أتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء. تلك أحوال. وقد يكون الأرجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الملائكة علمت ذلك من كلمة واحدة خيرة. قال ربنا تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. حين قال خليفة علمت الملائكة أن الإنسان يسفك ويسفك الدماء من الكلمة، لأن الخليفة وظيفته الإصلاح، تقويم الفساد، إقامة العدل بين الناس. فإذا كان هناك خليفة ليصلح إذا هناك فساد، ليقيم العدل إذا فلابد أن يكون هناك ظلم. إذ لو أن الأرض لم يكون فيها فساد ولم يكون فيها سفك للدماء ولم يكون فيها ظلم فما داعي لوجود الحاكم؟ ما العلة من وجود الحاكم الإمام الوالي الراعي الملك؟ ما العلة من وجود من يقود الناس؟ العلة في وجود الحاكم والخليفة في الأرض والإمام هو إقامة العدل بين الناس والإصلاح بين الناس وإصلاح الأرض وعمارة الأرض. فطالما قال ربنا تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إذا فتحتاج الأرض لمن ينوب عن الله تبارك وتعالى في إقامة العدل وتنفيذ الأحكام وتنفيذ الأوامر، فلا بد أن يكون هؤلاء المحتاجون لمن يعدل بينهم ظلمة سفاكون للدماء. فعرفت الملائكة ذلك من الكلمة إني جاعل في الأرض خليفة. كما أنك لو قلت لإنسان ما سأصنع طعاما، معنى ذلك أن هناك من يأكل وأن هناك من هو جوعان وأن وأن وأن وأن وأن يترقب على ذلك. سوف أشتري سيارة، إذا فهناك طرق وهناك سبل وهناك غرض وهناك مرضعات تريد أن تنجزها وهناك انتقال من مكان لمكان وهناك من يقود وهناك من يركب وهكذا. فالكلمة تدل على مثلولات كثيرة، وما من لفظ إلا وله مثلول. فإذا سمعت اللفظ ساقط اللفظ إلى مثلول اللفظ. كلمة خليفة لفظ لها مثلول، مثلول اللفظ يدل على وجود فئة من الخلائق تحتاج لرأس مدبر يقود ويتوس ويقضي بينهم بالعدل ويحقق أوامر الله تبارك وتعالى. إذا فهؤلاء المحتاجون لمن يقودهم ويتوسهم لابد أن يكونوا على غير المستوى الذي تتوقعه الملائكة من القرآن. يمكن إن كان الأمر كذلك يصبح سؤال الملائكة تعذبا وليس اعتراضا أو غيبة، والتعذب من أمرين. الأمر الأول، كيف يعصي هذا المخلوق الذي جعل خليفة؟ فهم يتعذبون من عصيان من استحلف، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهم يعجبون من عصيان المستخلف، كيف يمن الله تبارك وتعالى عليه بالخلافة فيعطيه. ايضا التعجب من ان يستخلف ربنا من يعصيه. فتعجبه من امرين، من عصيان المستخلف ومن استخلاف العصر. إذ أنك حين تستخلف من ينوب عنك تستخلف من تثق في أمانته وفي قيامه بما يجب وفي تنفيذ أوامرك كما يجب أن تكون. فالتعجب كيف يستخلف ربنا تبارك وتعالى من يعصيه، والتعجب كيف يعصي هذا المستخلف ربه الذي خلقه واستخلفه. فالسؤال سؤال التعجب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولكن الملائكة عممت الحكم، عممت الحكم من يفسد فيها ويسفك الدماء فالحكم عام على كل من هو في الأرض، تعميم الحكم. هذا هو الذي كان سببا في الرد، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أي وإن كان فيهم من يفسد ويسفك الدماء إلا أن فيهم الأنوار الباهرة والقمم السامقة من العدل والطاعة والعبادة والخلق، فيهم الأنبياء، فيهم الرسل، فيهم الأولياء، فيهم العلماء، فيهم من يقيمون شريعة الله، فيهم من يقيمون العدل في الأرض، فيهم من يسيرون على الأرض كالملائكة، وما هم بملائكة. نور على نور، إني أعلم ما لا تعلمون. وإجابة على التعجب من الملائكة، ليس كلهم من يفسد، وقيل بل الإجابة إني أعلم ما لا تعلمون لأن الله علم ما قالوه في أنفسهم أو علم ما أكله إبليس في نفسه من الغيرة والحقد والحسد، وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، الأسماء، الأسماء تطلق على المسميات، فلا من شيء إلا وله اسم يدل عليه، والأسماء أعلام على الذوات، ولولا الأسماء ما فرق الإنسان بين الرجل والمرأة، وما فرق بين أخيه وأبيه، وما فرق بين الكلب والقط، فلابد أن يسمى كل شيء باسم. حين علم ربنا آدم الأسماء علمه مباشرة، قالوا خلق علما ضروريا فيه، قالوا ألهمه، قالوا علمه جبريل. خلق الله تبارك وتعالى الأشياء أو صورها لآدم وعلمه، وفي هذه الآية دليل. أولا، إذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل في الأرض خليفة فذاك أصل في وجود الحاكم وفي شرعية الإمارة، أن يكون للناس أمير، أن يكون للإنسان حاكم، أن يكون للإنسان خليفة، أيا كان اللقب، ملك أو حاكم أو أو أو أيا كان اللقب، المهم الغرض، لابد أن يكون للناس من يسوسهم ومن يحقق العدل بينهم. فإني جاعل في الأرض خليفة أصل في وجود الحاكم، أصل في وجود الرعد الرحم. وحين يقول الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها، إذا حين يقول ابن عباس والله لقد علمه اسم القصعة والمغرفة، يدل ذلك على أن اللغات جميعا توقيفية من الله وليست من صنع الإنسان. فالكلام ربنا حين خلق للإنسان لسانا وشفتين وألهمه الكلام وجعله ناطقا، خلق له ما ينطق، فكل ما في الدنيا من لغات وكلمات وتعبيرات بجميع أنواعها من خلق الله وإيجاده، وليس من اختراع الناس، وليس من اختراع الناس. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذا اختلاف اللسان من خلق الله. وحين علم آدم علم كل ما في الأرض، من مخلوقات. ذكرت في الآيات السابقة خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل علم آدم بوجود البترول في الأرض؟ نعم. هل علم اسمه؟ نعم. هل علم اسم السيارة؟ نعم. هل علم أسماء الماركات والأصناف والأنواع؟ نعم. هل علم أسماءكم أنتم أيها الجالسون؟ إيه علم. علم أسماءكم جميعا فردا فردا. علم أسماء ذريتك إلى أن تقوم الساعة. بل علم أسماء الملائكة. علم أسماء النوافذ والأبواب والمساجد والكنائس. علم جميع أسماء كل مخلوق على وجه الأرض. لأن الله يقول علم آدم الأسماء كلها. وكلمة كل تفيد الحصر والجمع لكل شيء. كلمة كل تستوعب أصوات كل ما ذكرها. إذا فعلا يقول علم آدم الأسماء كلها، فأول من نطق باللغة العربية هو آدم، وأول من نطق باللغات جميعا آدم، وأول من عرف كل ما في الأرض آدم. إذ كيف يكون خليفة في الأرض ولا يعلم ما فيه؟ إذا لابد له أن يعلم أسماء الأشجار والنباتات والدار والنافع، ولما صنع هذا ولما صنع هذا ولما خلق ذلك وفيما يستخدم هذا وفيما يستغل ذلك. لذا حين علم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة، عرضهم والمين من مين جمع العقلاء، فقيل جمع العقلاء تغليبا تغليبا، وذاك دليل على أن من ضمن ما علم أسماء الأشخاص أسماء الذكور والإناث والذرية، فغلب العقلاء عرضه. وإن كانت هناك قراءة عرضها وعرضهن قراءة، ولكن الكل يؤدي إلى معنى واحد، عرضهم أي عرض المسميات وليس الأسماء. إذ لو كان قد عرض الأسماء فلما عرفت الملائكة أو لقد عرفت الملائكة اسم الشيء، لأنه يقول أنبئوني بأسماء، إذا فقد عرض المسميات. هل عرض المسميات بالخلق في شأن العرض في الأسماء وعرضهم على الملائكة عرض المسميات؟ هل خلقنا جميعا ومعروضنا على الملائكة في هذا السؤال والامتحان؟ أن صورنا في قلوب الملائكة تصوير وليس إيجاد، تصوير لكل الموجودات، صورت لهم وسئلوا عنها، أم خلقت الأشياء وعرضت فعلا؟ يعلم الله، لله في خلقه شؤون. ملك الله تبارك وتعالى لا يصل إليه العقل ولا شك، لكن نستشعر من الآية أن الله تبارك وتعالى بعد أن علم آدم الأسماء كلها، الأجناس، اللغات، الأنواع، الأشياء، وعلمه فيما تستخدم، وإلا معرفتك بالإسم دون أن تعرف ما يستخدم فيه الشيء ليست علما. والتعليم نقل صورة المعلوم إلى المتعلم، وعلم تفيد ذلك، وقد لا يتعلم المتعلم، علمه فما تعلم فهو من الأفعال المتطوعة علم. لكن الله إذا علم فلا بد للمتعلم أن يتعلم، لأن الله هو الذي علم. علم الإنسان ما لم يعلم، فإن كان من الأفعال المتطوعة في استخدام البحر إنه مع الله فهو يجب أثره، لا بد أن يتحقق. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء اسم إشارة، إذا فقد أشار إلى الأشياء، وذاك يفيد أنها كانت موجودة أو مصورة. أنبئوني، والإنباء إخبار فيه إعلام، النبأ غير الخبر، الخبر مجرد إخبار بشيء، أما النبأ فهو خبر فيه إعلام وفيه إفادة وفيه فائدة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ إخبار فيه إعلام وفيه إفادة. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم أحق بالخلافة في الأرض، أو إن كنتم صادقين في أن هذا الذي استخلف لا يصلح لأنه يفسد ويفسق الدماء. ذكر والرأي الأرجح والله أعلم إن كنتم صادقين أي إن كنتم عالمين، لأن الصادق إذا أخبر أخبر بما يعلم. وإلى هذا السؤال، السؤال على الحقيقة بل أن هو سؤال تعجيز وربنا يعلم أنهم لم يخبروا، إلى سؤال سؤال تعجيز يعجزهم، يسألهم سؤال تعجيز ليعلموا عجزهم عن المعرفة، فإذا علموا عجزهم عن المعرفة تيقنوا من عجزهم عن الخلاف. كيف يكون خليفة وهو لا يعلم أسماء الأشياء ولا فيما تستحضر؟ إذا فالعلم شرط للاستخلاف، إذا فالعلم شرط للاستخلاف. لذا كانت المشورة في أهل الحل والعقل، وكانت الاستشارة للعلماء، وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلهم في بابه، كلهم في بابه، الفلك في بابه، الطب في بابه، وهكذا. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم عالمين. حين يقول إن كنتم صادقين إذا فقد فرض عليهم الإجابة بصدق، سواء كان السؤال تعجيزيا أم غير تعجيزي. أنبئوني إن كنتم صادقين إذا فأصدقوني الإجابة، إذا كان بمعنى الصدق. وهنا لم يسمح من ملائكة بالاجتهاد، إذ لو اجتهدوا لا أخطأ، ويؤذن لنا بالاجتهاد، ومن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران. لكن حين يقول إن كنتم صادقين منعوا من الاجتهاد، وإلا لكان لا أجابوا بأي إجابة، باستنتاج ينظر للشيء ويستنتج فيما يستخدم إلا فيما يصلح. والأسماء غالبا ما تشتق من فعل الشيء، فكلمة سكين مثلا من السكينة إذ تسكن حركة النزوح، فلو استنتجت فيما يستخدم الشيء وعلمت ذلك ربما استخدمت له إثما وأصبت الصلاة. ويسمح بالاجتهاد بدليل أن الله حين أمات الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها وقال أين يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبث؟ سؤال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم، إذا فقد اجتهد فأخطأ. قال بل لبث 100 عام. هل عنفه على الخطأ؟ أبدا. لماذا؟ لأنه أذن له في الاجتهاد. كم لبث؟ لو قال له كم لبثت إن كنت صادقا لتوقف عن الجواب. الملائكة حين علمت بإيجاد الخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء؟ ده كان السؤال، وهو سؤال نعتقد أنه كان تعجبا تعجبا من الملائكة، حيث يعصي من يستخلف وكيف يستخلف الله من يعصي. ولذلك كان هناك في هناك جملة اعتراضية اعترضت الكلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الاعتراض في الكلام في الجملة هل معناه أننا نحن أولى بالخلاف منه؟ هل يمنون بعبادتهم؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح التنزيه اصلا من السبح، والسبح الجري من قول الله ان لك في النهار سبحا طويلا، الجري والتصرف، الذهاب والمجيء، الذهاب والمجيء والجري والتصرف. او من السباحه وهو المر والسير بسرعه في الهواء او في الماء. وكان المسبح يسرع في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك، ما هو تسبيح الملائكة؟ قالوا تسبيح الملائكة الصلاة. قالوا بل تسبيح الملائكة هو التنزيه عن السوء مع التعظيم وقالوا بل التسبيح بالقول سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع هذا التسبيح في الملأ الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ونحن نسبح ونقدس لك ونقدس التقديس التكبير ونقدس لك بمعنى ونقدسك أي نطهر ذكرك لأن الله تبارك وتعالى هو القدوس وليس محتاجا لمن يقدسه. إذا فنقدس لك بمعنى نقدسك أي نطهر ذكرك عما لا يليق ونطهر أسماءك عن أن يشوبها ما لا يؤدي إلى المعنى المراد منه. واللام لك زائدة للتخصيص نقدس لك بمعنى نقدسك لك اللام للتأكيد ولتأكيد التخصيص للتخصيص التقديس بالذات عليه ونقدس لك أو نقدس لك أي نتطهر نحن من أجلك نقدس لك أي نطهر أنفسنا ونطهر ذكرنا ونطهر كلامنا عن كل ما لا يليق من أجلك. وبحمدك جاءت في وسط الكلام نسبح لك ونقدس لك هذا هو الأصل. ونحن نسبح بحمدك قال بعض العلماء نسبح بحمدك أي تسبيحنا مخلوط بالحمد متلبسا بالحمد نسبح بحمدك أي تسبيحا متلبسا بالحمد. وقال البعض أن كلمة بحمدك مسارعة من الملائكة مسارعة من الملائكة في الاعتذار عما يشعره كلمة نسبح ونقدس لأنهم نسبوا لأنفسهم التسبيح والتقديس والله تبارك وتعالى هو الذي ألهمهم التسبيح والتقديس فلا فضل لهم في ذلك فسارعوا بقول بحمدك أي بحمدك وبحمد نعمتك علينا كان التسبيح وكان التقديس بفضلك لا بذواتنا. من هنا يعلمنا الله تبارك وتعالى أن العبد لا صح أن ينسب لنفسه فضلا أو خيرا. فإن صليت فلا تقول صليت وصمت وفعلت حاجات تنسب لنفسك فعل الطاعة والله خلقكم وما تعملون. فما أنت فيه من طاعة من منة الله عليك وما أنت فيه من صلاح فمن نعمة الله عليك. من هنا حين نسبوا لأنفسهم التسبيح وقالوا نسبح بحمدك ونقدس جاءوا بكلمة بحمدك لأنهم قالوا نسبح ونقدس أثبتوا ذواتهم أثبتوا وجودهم أثبتوا فعلهم وكأنهم يمنون بهذا فتصارعوا وقالوا بحمدك أي ما حدث من تسبيح وما حمد من تقديس فهو بفضلك ومن إيجادك وأنت صاحب الفضل والمنة فيه فنحمدك على أن جعلتنا من المسبحين ومن المقدسين نسبح بحمدك ونقدس لك. لذا ننتبه لهذا المعنى لأن الله حين سأله وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فلم يجتهدوا وصلوا العلم إليه فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كما قال. ولكن هل قالوها مباشرة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال لا علم لنا هل قالوا ذلك؟ قدموا الكلام بكلمة سبحانك سبحانك سبحانك وتكفرنا بكلمة نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذا أخرناها في التفسير ولنفسرها في موضعها من أجلها حتى نقرها بهذه الكلمة سبحانك. لما قالوا سبحانك؟ قل دون عبادة قالوا سبحانه. هناك المعنى واضح الواضح، جعلوا في الأرض خليفة. كيف أتفعل؟ نحن إذا فهم يعتقدون أنهم أولى بالخلافة، أو نسبح بحمدك بمعنى ننزهك عن فعل ما لا يليق بجلالك وكمالك، ونطهر ذكرك وتعلم عن أن تفعل ما ليس بحكمة. نحن نرى أن هذا المخلوق يفسد ويسفك الدماء، نحن نتساءل متعذبين، نحن نتساءل مستشهدين مع تنزيهك عن فعل ما لا يليق بجلالك وكمالك، ونقدسك ونطهرك ونطهر ذكرك عن كل ما ينسبه إليك الملحدون، فما فعل لك إلا وفيه الحكمة، وإن خفيت على الناس وعن الخلائق جميعا. فنحن نسأل، وفي أثناء السؤال غير معترضين، نحن لا نعترض، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إذا فنحن لا نعترض، بل نحن نؤمن بك وننزهك ونقدسك ونطهرك، فلا بد أن هناك حكمة لكننا لا ندريها ولا نعلمها، فنحن نسأل مسترشدين أو نسأل متعجلين. وضحت هكذا وضحت. حين سألهم وأجابوا فقالوا سبحانك لا علم لنا. كلمة سبحانك هنا مصدر، مصدر منصوب وجوبا، منصوب وجوبا بفعل محذوف وجوبا. تخليص سبح، سبح النسبة أي نسبحك تسبيح، سبحانك تفيد معنى نسبحك تسبيح، وسبحان كما قلنا الإسراع في الماء والهواء وما إلى ذلك من السباحة بمعنى الإسراع في التنزيه. هنا قالوا سبحانك لماذا؟ هناك والموضع قد يبدو واضحا، أما هنا حين سألهم كانت الإجابة المتبادرة لا علم لم إلا ما علمتم. إذا فتفويض العلم إلى الله تبارك وتعالى من الواجبات، وعلى كل عالم أن يفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى مهما علم، لابد أن يفوض العلم إلى الله، فهي تعلمنا أيضا هذه الآية أن نفوض العلم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى مهما كنا نعلم. لا علم لم إلا ما علمتم، إذا ربنا هو المعلم، هو المعلم الأصلي، المعلم لكل شيء، المعلم لكل إنسان، حتى الطيور علمها، علم الفرخ كيف ينطر بيضه ويغرق في الوقت المناسب، علم الرضيع كيف يستقل شاب يؤمه دون علم سابق أو تجارب، علم النمل أن يخزن طعامه وليس في النمل كاتب أو حاسب، علم النحل أن يخرج العسل شفاء للناس شفاء، وأن يأخذ طعامه ويخرجه مشارب. هو الملهم، هو المعلم، لا علم لنا إلا ما علمت، إنك أنت العليم الحكيم. والعليم صفة مبالغة لعالم، والحكمة زيادة، الحكمة من حكمة اللجام حين تقود الفرس وتضع اللجام لتسليسه يمنة ويسرى، لابد من قطع حديد توضع في فك الفرس يربط بها اللجام تسمى الحكمة، وكأن الحكمة لتتقن قيادة الفرس. فالحكمة إتقان، الحكمة الإصابة في القول والعمل، الحكمة ومليوة الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة لأنها تمنع عن الجهل، تمنع عن السفاهة، تمنع عن التصرف غير المحسوب، تلك هي الحكمة في حكمة اللجام التي تمنع الفرس عن الشروط فيصبح مسوسا مسخرا منقادا لقائده وراكبه. فكذلك الحكمة، ومنها الحكيم أي الحاكم أو المبطل لكل ما خلق، المحسن لكل ما صنع، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، سبحانك التي قالتها الملائكة مسارعة قبل قولها لا علم لنا. أتتوب الملائكة عن التشاؤم؟ تنزه الله تبارك وتعالى عن أن تقول ما ليس لها بعلم؟ سبحانك أي لا يعلم الغيب إلا أنت، فكيف نفتي في أمر لا نعرفه؟ سبحانك إذا فهو تكذيب لكل متخرف بعلم الغيب، تجريب لكل كاهن ومنجم وعراف وقارئ للطالع وقارئ للفنجان وقارئ لأوراق اللعب وقارئ للكف، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن فربنا تبارك وتعالى هو المعلم وهو العالم وهو الحاكم وهو الحكيم وهو المرسل سبحانه. نتأمل في بعض آي القرآن الأخرى، نجد حين أراد يونس أن يتوب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حين أراد الملائكة أن يقولوا لا علم لنا ويستغفروا عن السؤال قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حين تاب آدم قال سبحانك. حين تابت الأنبياء سبحانك، وكأن كلمة سبحانك مفتاح للتوبة، وكأن كل مستغفر وتائب إذا قدم استغفاره وتوبته بكلمة سبحانك فتحت له أبواب القبول سبحانك. قالها نوح مفتتحا بها توبته حيث سأل ربه الرؤيا، وحين تدلى ربه للجبل ودعا له دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق أول كلمة خرجت من فيه سبحانك بدت إليك وأنا أول المؤمنين. وحين أحس يونس بما فعله وكيف ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل ويأتي التوجيه الإلهي لخير الخليقة في آخر عمره ينحاه إلى نفسه فيقول له فسبح بحمد ربك واستغفره، وكأن كلمة سبحانك هي مفتاح التوبة، إذا قالها العبد فتحت له أبواب التوبة. فقدمت الملائكة اعتذارها وإقرارها بالعجز والقصور بقولها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، لا علم لهم إلا ما علمهم الله، ولا علم لمخلوق إلا ما علمه الله. فالله تبارك وتعالى علمه سابق لوجود الأشياء، وعلم الخلائق جميعا نابع من وجود الأشياء. فعلم الله أزلي قديم قائم بذاته، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، فربنا لا يضل ولا ينسى. علم ربنا بالسماء كان سببا في وجود السماء، وعلمنا نحن بالسماء ندعى من وجود السماء. فلا علم لأحد إلا بما علمه الله. إنك أنت العليم الحكيم تأكيد وإقرار لله تبارك وتعالى، هو العليم، والعليم صيغة مبالغة لبيان كثرة المعلومات التي لا عد لها ولا حصر في خلق الله عز وجل. الحكيم الحاكم، الحكيم المحكم، المحكم لكل شيء صنعه، المبدع لكل شيء خلقه. والحكمة مانعة لصاحبه عن الدهس والسفاهة، والآية المحكمة والسورة المحكمة المتقنة الذي لا يعتريها تبديل أو تغيير. وكذلك حتى ماء اللجام وهي الأصل في استقاله الكلمة التي تمنع الفرد من السير على غير هدى، فيستطيع راكبه أن يتحكم في مسيره. ومفهوم الحكمة فيه زيادة عن مفهوم العلم، وإلا لكان في الأمر تكرير، إنك أنت العليم الحكيم، فمفهوم الحكمة يزيد عن مفهوم العلم. وهنا بعد أن أقرت الملائكة بعلمها وقصورها وقدمت اعتذارها، توجه الخطاب لآدم. قال ربنا لآدم وأمره أن ينبئهم بأسمائهم. حين أمر ربنا تبارك وتعالى آدم بإنبائهم بأسمائهم، حين قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قلنا أنه علمه بإلهام أو علمه بوحي أو علمه بخلق العلم الضروري فيه بالأشياء. قال يا آدم أنبئهم، هذا الخطاب لآدم وحرف النداء يا، وحرف النداء يا ينادى به البعيد، فهل كان آدم بعيدا؟ أبدا، وإنما قد ينادى القريب بحرف نداء البعيد يا تشريفا له ورفعة لشأنه، والمقام مقام إظهاره لفضل آدم، والمقام مقام تشريف لآدم. يا آدم، أكان مشافهة من الله آدم بغير واسطة؟ أكان بواسطة؟ الله أعلم. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم. وقلنا إن النبأ إخبار فيه فائدة عظيمة، الإنباء إخبار فيه إفادة. أنبئهم بأسمائهم، أعلمهم بها بأسمائهم، والميم ميم الجمع للعقلاء تغليبا. وبدأ آدم يعلم الملائكة، بدأ يعلمهم، فكان مدرسا لهم ومعلما لهم، يعلمهم وينبئهم بأسماء الأشياء المخلوقة في الأرض كلها أو في الوجود كله، بأسماء الأشخاص، بأسماء الذرية، بأسماء الأنبياء، بأسماء الأشياء، بكل شيء، حتى أنه أنبأهم بأسماء المغرقة والقصعة والرغيف والحبة والقمح والوردة والزهرة، وبجميع اللغات، وبجميع اللغات. إذ اللغات ما هي إلا أسماء. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وما من علم يظهر في الأرض ولا من متعلم يسعى لعلم إلا وتتواضع له الملائكة كما تواضعت من قبل لآدم. هذا في شأن المتعلم، تضع الملائكة أجنحتها رضا للمتعلم، فكيف بالعالم؟ كيف بالعالم؟ وقد سجدت الملائكة للعالم الذي علمهم، أنبئهم بأسمائه. فلما أنبأهم، والآية فيها اختصار بالحمد والتقدير، يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم بها. فلما أنبأهم بأسمائهم مرة ثانية، وأتى بالمظهر مكان المضمر، فلما أنبأهم بأسمائهم، ولم يقل فلما أنبأهم بها، فلما أنبأهم بأسمائهم، ليتضح لنا وتشعرنا الآية بأن آدم لم يخطئ في حرف ولم ينتئس، وحين أخبر بالإسم وأخبر بالفعل، واخبر بالحكمه. فحين اخبر باسم الشجره مثلا قال اسمها كذا وهي خلقت من اجل كذا وفوائدها كذا ومنافعها كذا ومضارها كذا، اخبر باسماء الاشياء واخبر بالفائده منها والحكمه من خلقها. فلما انباهم باسمائهم قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الملائكه: الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والكلام هنا اظهار واسترجاع لقوله عز وجل: اني اعلم ما لا تعلمون. حين قالوا في البداية: أتجعل فيها من يسفل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك المقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهو يذكره مسترجعا لهذه المقولة: إني أعلم غيب السماوات والأرض. إني أعلم غيب السماوات والأرض، والغيب كل ما غاب عن إدراك الحاس، كل ما غاب عن إدراك الحاسة أو مقتضى العقل يسمى غيبا، ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. وربنا يعلم غيب السماوات والأرض، كل ما غاب في السماوات وكل ما غاب في الأرض هو يعلمه ولا يعلمه سواه. وكل من أنبأ بغيب فهو كاذب مدعي، لأن الله هو عالم الغيب. وينبئ بغيبه او ببعض غيبه من يشاء من رسله، لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسله. فكل من ادعى علما بغيب فهو كاذب. لذا كذب المنجمون ولو صدقوا، ومن اتى كاهنا او عرافا فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. قال: ألم أقل لكم، ألم أقل لكم، الهمزة همزة استفهام إنكاري، دخلت على الجحد، لم، دخلت على حرف النفس. ألم أقل لكم فأفادت التقرير، أفادت التقرير، ألم أقل لكم، إذن فهو يقررهم. هذا هو استفهام التقرير. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والكلام الأخير باهر في الكلام الأول، إذ ما يبدون من غيب السماوات والأرض وما يكتمون من غيب السماوات والأرض. فخصص بعد التعليم: أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، للتأكيد وللتخصيص ولبيان أنه لا تخفى عليه خافية، يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات. ما الذي أبدأت الملائكة وما الذي كتبت؟ قيل: ما تبدون، حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وما تكتمون، ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والحقد والحسد والمعصية. وقيل: ما تبدون وما تكتمون، كلام عام، كل ما بدا وكل ما كتم يعلمه علام الغيوب. وقيل: ما تكتمون، ما كتموه في انفسهم حين خلق الله ادم. وقالت الملائكه بعد ان دخلتها شيء او دخلها شيء من الروح، قالوا: ما عليكم، لم يخلق الله خلقا اكرم عليه منا، او كتبوا في انفسهم انهم احق بالخلافه من ادم، كتبوا ذلك في انفسهم. فاشار الله اليه بقوله: اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد ان انبا ادم الملائكه بالاسماء، وظهر فضله وظهرت الحكمة من استخلافه، إذ كيف يستخلف في الأرض من لا يعلم عن الأرض شيئا. وثبت أن العلم شرط للخلافة، وثبت أن صلاح الخليفة بمدى علمه بما استخلف فيه. ظهر فضل أمرهم ربنا بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ ظرف زمان يستخدم في الماضي، في الزمان الماضي، ويقدر له فعل، أي واذكر إذ، واذكر إذ. وإذ قلنا الجبار يتحدث عن نفسه بفعل الجمع. وإذ قال ربك كلام عن الغائب، وجاء هنا الالتفات للمتكلم. وإذ قلنا بعد أن قال وإذ قال ربك، هنا قال وإذ قلنا، التفات من الغائب إلى المتكلم، وصيغة صيغة الجمع. وإذ قلنا، لأن الجبار يتحدث عن نفسه ويتكلم، فيتكلم بفعل الجماعة لخلق الرهبة في نفوس السامعين، لخلق الرهبة ولإظهار الجلال. وإذ قلنا للملائكة، جمع ملك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود، السجود له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي للسجود التذلل والخضوع بانحناء وغيره على وجه التعظيم والتحية، ده كمعنى اللغوي. اسجدوا على المعنى اللغوي تعظيم وتحية بانحناء أو انخفاض، كسجود إخوة يوسف ليوسف. والمعنى الشرعي للسجود هو غاية التذلل والخضوع وإظهار العبادة بوضع الجبهة على الأرض. سواء أكان السجود بمعناه اللغوي أم كان بمعناه الشرعي؟ اسجدوا لآدم. إن كان السجود بمعناه الشرعي وبوضع الجباه على الأرض، إذا فالسجود كان لله، إذ لا مسجود له على الحقيقة إلا الله. وآدم ابنه، السجود لآدم أي متوجهين إلى آدم، كقولك صليت للقبلة أي صلى إلى القبلة، وكقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. فاللام هنا بمعنى إلى، أي اسجدوا إلى آدم بمعنى التوجه لآدم. آدم للملائكة كالكعبة لنا، فنحن نسجد إلى الكعبة من حيث الظاهر متوجهين إليها، والحقيقة أن السجود لله عز وجل. نسجدوا لآدم أي متوجهين إلى آدم، فجعل ربنا آدم قبلة للملائكة يسجدون إليها، والسجود في الأصل لله. هذا إذا كان المعنى السجود الشرعي، سجود لآدم. وإن كان معنى السجود السجود اللغوي، إذا سمعنا تذللوا لآدم واخضعوا له وانقادوا له وعظموه بالتحية اعتذارا لآدم عن مطالبكم السابقة فيه، أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اعتذروا لآدم واخضعوا له وانحنوا له بالتحية والتعظيم، إجلالا لقدره وأداء لحقه واعتذارا له عما تكلمتم في شأنه. فحيوه وعظموه، فالسجود سجود تحية. والسجود لغير الله على وجه التعظيم والتحية كان مسموحا به في حتى زمن يوسف حيث خروا له سجدا، أي انحنوا له تعظيما وتقديرا وتحية وإهلالا، ولم يضعوا جبههم على الأرض. وقيل بل كان السجود بمعنى الانحناء والخضوع على سبيل التحية كان مسموحا به إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث منعه النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد بعض أصحابه أن يسجدوا له تحية كما رأوا في بلاد كسرى وبلاد فارس، فمنعهم وجعل التحية بين المسلمين السلام والمصافحة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أيضا إن كان السجود لغويا بالمعنى اللغوي التحية والتقدير والتعظيم والتذليل والانقياد، إذا فالملائكة في خدمة آدم، في خدمته وخدمة ذريته لتحصيل معاشه، فهم أولا رسل الوحي، رسل النور، فهم ينزلون بالوحي إلى الأنبياء، وذلك خدمة لبني آدم، وهم أيضا هم الذين يقودون السحاب، هم الذين يحركون الرياح والمرسلات عرسا في العاصفات عطفا والناشرات نشرا في السائقات فرقا، فالملائكة مذللة خاضعة تخدم بني آدم، تعاونهم على تحصيل معاشهم. اسجدوا لآدم فسجدوا، فسجدوا مختصرة فيها إيجاز بالحمد أيضا، أي فسجدوا لا، فسجدوا لا، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا حرف استثناء، فإن كان الاستثناء متصلا فإبليس من الملائكة، وإن كان الاستثناء منقطعا أو منفصلا فإبليس ليس من الملائكة. هما قولان، هما قولان أرجحهما وأصحهما فيما نعتقد والله أعلم، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإن كانت الآية في قول الآخرين الجن سبط من الملائكة نوع، ولكن هناك دلائل كثيرة. أولا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد عصى إبليس. ثانيا الملائكة من نور وإبليس من نار. ثالثا الملائكة لا تتناسب ولا ذرية لها، وإبليس لها ذرية. رابعا التصريح في سورة الكهف بقول الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أبى امتنع، ولكن امتناع مع التمكن من الفعل، امتناع اختيارا، لأنك لو قلت عن الشيء امتنع قد يمتنع عقلا وقد يمتنع لعدم القدرة وقد يمتنع لسبب. أما كلمة أبى تفيد أن امتناع إبليس لم يكن بسبب، وأن امتناع إبليس كان اختيارا منه، هو الذي اختار العصيان، وأن امتناع إبليس كان مع تمكنه وقدرته على الفعل، فقد كان قادرا على السجود وقد كان مختارا في السجود ولكنه لم يسجد، لذا قال أبى. وأبى أيضا فيها اختصار بالحذف، أي أبى أن يسجد له، إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم. واستكبر، واستكبر الاستكبار بمعنى الكبر، والكبر كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغلط الناس. وبطر الحق معناه تسفيه الحق وإبطال الحق، وغمص الناس وفي ولا غمص بصاب الإزدراء الاحتقار. فالمتكبر يحتكر الناس. المتكبر يرى في نفسه انه اكبر من غيره، يستعظم، يرى في نفسه انه اعظم ويرى في نفسه انه اكبر. فاستكبر ابليس فسفه امر الله واستعظم في نفسه وراى في نفسه انه اكبر من ادم واعظم من ان يتخذه وصله لعباده ربك. ان كان السجود بمعناه الشرعي استكبر ان يتخذ وصله اي قبله، ولم يرد ان يكون هناك قبله للسجود فتصبح القبله وصله فابى ان يتخذ ادم وصله لعباده الله. وان كان السجود بمعناه اللغوي اذا فقد ابى ان يتذلل لادم او يحييه او يعظمه او يخضع له او يكون في خدمته. بلى، وهل كان ابليس كافرا؟ الم يكن مع الملائكه يسجد ويسبح ويكبر ويغلل؟ اكان كافرا في الملا الاعلى؟ ابدا. اذا كان من الكافرين اي كان في علم الله اذلا من الكافرين، وكان من الكافرين وكان في علم الله. والآية تدل على أن العبرة بالخواتيم، والخواتيم مرتبة على السابقة. سبق في علم الله أنه يكفر، كان من الكافرين. أو كان هنا بمعناها الآخر، فكلمة كان لها وجوه، لها وجوه ومعاني، فقد تكون هنا بمعنى صار. إلا إبليس أبى واستكبر وصار، كان بمعنى صار، كقول الله عز وجل في شأن فرعون فكان من المغرقين. كان من المغرقين أي صار من المغرقين. إذا فقد أصبح وصار كافرا بإبائه السجود وعصيانه لأمر الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وينشأ هنا سؤالات، السؤال الأول، هل كان إبليس أول كافر على الإطلاق في الوجود؟ أم كان قبله كفار؟ ده السؤال الأول، وهما رأيان، هو أول كافر، ورأي آخر كان قبله فئة من الجن كفرة وكانت تعمر الأرض، وهي التي قاتلتها الملائكة، وهي التي قاست عليها الملائكة حين قالت أتجعل فيها من يسيب فيها ويسفك الدماء. إذا فقد كان قبل إبليس كفار، وهي طائفة الجن التي سكنت الأرض فأفسدت فيها. والرأي الآخر إن إبليس هو أول كافر في الوجود على الإطلاق. ذاك السؤال الأول. السؤال الثاني، هل كفر إبليس جهلا أم كفر إبليس عنادا؟ هل جهل؟ هل يجهل أمر الله؟ هل يجهل قدرة الله؟ هل كفر بجهل أم كفر بعلم معالجا؟ رأيان. أما الرأي الأول، حين قالوا كفر إبليس جاهلا قالوا سلب منه العلم، وحين سلب منه العلم كفر، كفر بجهله. والرأي الثاني، كفر ومعه علمه. وهل يكفر العالم بالله؟ نعم، إذا تخلت عنه العناية. فما لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يبني عليه افتقاره. وربنا تبارك وتعالى يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وبصره وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تغتر أيها العابد لعبادتك فقد كان إبليس عابدا ولا تغتر أيها العالم بعلمك فقد كان إبليس عالما. كفر إبليس، كفر عنادا، ذلك هو الرأي الأرجح، كفر بعلمه وكفر ومعه علمه، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويتوجه الخطاب بعد هذا المشهد الذي صور لنا الموقف في ذلك اليوم وأبرز لنا مدى العداوة المستكنة في إبليس لآدم ولذرية آدم، يتوجه الخطاب من العلي الأعلى إلى أول الخليقة إلى أبي البشر، وقلنا يا آدم مرة أخرى، وقلنا الجبار يتحدث ويتكلم، وقلنا يا آدم، والنداء النداء هذا النداء الحبيب الحنون الحامي الرحيم من العلي الأعلى لصنعته لآيته لآدم الذي اجتمعت فيه الكمالات، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن من السكون، والسكون اللبس لمدة. إذا فحين قال ربنا لآدم اسكن أشعرنا بأنه خارج لا محالة، لأن السكون ليس ملكا، فأنت تسكن ولا تملك، وتسكن لحين وتسكن لفترة، فإذا انتهت انتقلت من السكن هذا إلى سكن آخر. فحين يقول اسكن إذا فهو غير مخلف في الجنة، إذا فهو خارج منها لا محالة. اسكن أنت، أنت تأكيد للضمير المستكن في الفعل، اسكن اسكن وزوجك، جاء بكلمة أنت وقدمه في الذكر لأن الرجال قوامون على النساء، ولأن آدم هو المخاطب وهو المكلف وزوجه تبع له. اسكن تشعر بعدم المكث، هي فترة، اسكن أنت وزوجك، والزوج يطلق على الرجل والمرأة، ولم تأتي في القرآن أبدا مؤنثة وزوجتك، لم تأتي، وأتت زوجه، فزوج الرجل مرأته وزوج المرأة رجلها وبعلها وزوجها. اسكن أنت وزوجك، والخطاب لآدم وهي تبع له، وهو القوام عليها وهو المسؤول عنها، والآية تفيد الخروج بعد حين. الجنة المعرفة بالألف واللام أهي للعهد؟ إن كانت للعهد فهي جنة الخلد، وذاك الرأي الأرجح، أو الجنة بستان في الأرض. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الجنة البستان المتكاثف شجره، المتدلي فروعه، المتكاثر أغصانه، فيجن ما تحته من الجن وهو الستر والتغطية، وسميت الجن جنا لأنها مستورة لا ترى، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستور مغطى، جنة غطى. الجنة سميت جنة لأنها تغطي ما تحتها لكثرة الأشجار وتكاثف وتكاثر الأغصان. بستان في الأرض أو هي جنة الخلد، رأيان والله أعلم، وكل رأي له دليله. فمن قال إنها بستان في الأرض قال لأن الجنة جنة الخلد لا يخرج منها من يدخلها، ولأن الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، وقد لغى فيها إبليس ووسوس، والجنة لا عصيان فيها وقد عصى آدم ربه فغوى، والجنة ليست دار تكليف وقد كلف آدم ونهي عن أكل الشجرة، فكيف تكون جنة الخلد مع كل ذلك؟ رأي والهبوط هبوط معنوي. اهبطوا منها ليس من جنة الخلد وإنما من جنة الأرض. بستان خلق خصيصا لامتحان آدم. والهبوط هبوط معنوي كقوله في شأن بني إسرائيل اهبطوا مصرا. فالهبوط النزول من علو إلى سفل إما حقيقة وإما مجازا. فالحقيقة الانتقال من مكان عال إلى مكان أدنى وأسفل. والهبوط المجازي الهبوط في الرتبة. الهبوط في الرتبة أو الانتقال من مكان أفضل إلى مكان أدنى وأقل في الأفضلين. أي جنة؟ بستان في الأرض أم جنة الخلد؟ الله أعلم. والعبرة ليس بالمكان وإنما العبرة بما حدث في ذلك الزمان. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها من الجنة رغدا حيث شئتم. الرغد السعة الكثرة الهناء. رغد عيشه ورغد عيشه رغدا ورغدا. ولذا قرئت وكلا منها رغدا بالسكون ورغدا بالفتح. رغد عيشه اتسع وطاب وسع ربنا على آدم وعلى زوجه في الجنة. كلا من حيث شئتما. كلا منها من كل ما في الجنة من ثمار. حيث شئتما. حيث ظرف مبني على الضم ولا يضاف أبدا كقبل وبعد إذا أفردت. ولله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا أفردت قبل وأفردت بعد أي لا تضاف إلى شيء تضم تبنى على الضم. وحيث خالفت أخواتها الظروف في أنها مبنية على الضم دائما وأبدا ولا تضاف. كل منها حيث شئتما أي مكان منها. كل من أي ثمرة. كل من أي شجرة توسعة وما بعدها من توسعة. كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهى عن الأكل ولكنه علق النهي بالقرب. والقرب إذا كان بالضم فهو الفعل وإذا كان بالفتح فهو الدنو يدنو من الشيء. ولا تقرب هذه الشجرة علق النهي بمجرد الاقتراب ليشعرك أن الاقتراب من الشيء يثير الداعية إليه ويثير الشهوة فيه كقوله ولا تقربوا الزنا. فعلق النهي بالقرب لا تقترب لا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة أي شجرة؟ شجرة التفاح كما يقولون أم شجرة التين كما يزعمون؟ أبهم القرآن تعيينها فلما نبحث عنها؟ أبهمها القرآن. هل أخبرنا ربنا أي شجرة؟ شجرة. فلما نكلف أنفسنا ما لا نطيق ونعمل عقولنا فيما لا تطيق؟ هي شجرة أبهمها القرآن فلا يصح التعيين فيها لأنه لا دليل على تعيينها. ولا تقرب هذه الشجرة. ولكن السؤال الشجرة التاء تاء الوحدة. الشجرة تاء الوحدة وقرئت فلا تقرب بكثر التاء. هذه الشجرة بكثر الشين وقرئت هذه بحذف الهاء على الأصل لأن الأصل فيها هذه بالياء وقلبت الياء. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. التاء في الشجرة تاء الوحدة ولكن الوحدة إما هي وحدة شخصية وإما هي وحدة نوعية. فإن كانت التاء الوحدة الشخصية فقد نهي آدم عن أكل هذه الشجرة بالذات بالذات، وأبيح له الأكل من جنسها ونوعها. فإن كانت مثلا شجرة تين فله أن يأكل من شجر التين في الجنة ما عدا هذه الشجرة بالذات، لأن التاء في كلمة الشجرة للوحدة الشخصية. وإن كانت التاء للوحدة النوعية فقد نهي آدم عن أكل هذا النوع، ولا تقرب هذه الشجرة أي هذه وغيرها من جنسها ونوعها، نهي عن الجنس عن هذا النوع. ترى أكانت التاء تاء الوحدة الشخصية أم تاء الوحدة النوعية؟ وهل فهم آدم النهي على حقيقته؟ إن كان فهم النهي على حقيقته وأن الشجرة والوحدة فيها الوحدة الشخصية وأكل منها، إذن فقد أكل منها ناسيا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. وله أن يأكل من جنسها فأكلت من جنسها، ونسي أيضا أن التاء تحتمل الوحدة الشخصية والوحدة النوعية، فأكل ناسيا أو أكل متأولا. وحين يحذره ربه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون أي فتصير من الظالمين. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه. كلمة الظلم في اللغة تعني وضع الشيء في غير موضعه، ذاك هو الظلم. وإن كانت كلمة الظلم تعني الإشراك أيضا، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم درجات. فتكون من الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بالمعصية، أو ظلموا أنفسهم بإنقاصها حقها من النعيم والتكريم. لأنك إن عصيت أنقصت حظك من النعيم وأنقصت حظك من التكريم، كان ذاك ظلم لنفسك فتكون من الظالمين. كان هذا هو التحذير، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تشعرك الآية أيضا بأن آدم مقترف للخطيئة لا محالة، لأن الله حين يقول له لا تقرب وينهاه فهو تكليف، وطالما كان هناك التكليف فهو خارج، لأن الجنة والخلد في الجنة يتعارض مع التكليف. وإن كانت جنة الخلد، وإن كانت جنة الخلد طالما كلف فيها في جنة الخلد والأصل فيها عدم التكليف، إذن فهو واقع لا محالة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. النهي عن مجرد الاقتراب، وذاك يشعر بمدى مسؤولية العبد في الابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يقوده إلى معصية الخالق. فقد خلق الله تبارك وتعالى آدم بيده ونفخ فيه من روحه، واقتضت حكمته الأزلية أن يكون خليفة لله في الأرض. وحين خلق آدم وأسكن الجنة مشى فيها مستوحشا، فقد كان وحده، فنام نومه فاستيقظ فوجد امرأة إلى جواره، فقال من أنت؟ قالت أنا حواء، خلقت سكنا لك. وقيل إن حواء حين خلقت من ضلع من أضلاع آدم اليسرى لم يألم أي لم يتألم ولم يشعر بألم، ولو ألم آدم أو شعر بألم ما عطف رجل على امرأته إلى أن تقوم الساعة. لكن الله تبارك وتعالى جلت قدرته وعظمت حكمته لم يجعل آدم يتألم، وجاءت الملائكة تسأل من ما هذه يا آدم؟ قال امرأة. قيل وما اسمها؟ قال حواء. قالوا ولم سميت امرأة؟ قال لأنها من المرء خلقت. قيل ولم سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من حي. فامتحنته بعد أن سكن الجنة مرة أخرى، هو الذي سماها حواء، هو الذي سماها بذلك. وحينما تأمل في رحمة الله تبارك وتعالى وصدق حيث يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة وسكون، نعمة ورحمة كبرى. وكان الله قادرا على أن يتناسل آدم من ذاته، من ذاته كالشجرة تنبت وتخرج فروعها من جذعها ومن جذرها من جذرها، وتخرج الثمار من الفروع. وكان ممكن أن يتناسل آدم بالانقسام كما تنقسم الخلية، كما تنقسم الخلية، فإذا به اثنان وإذا به ثلاثة وهكذا. لكن الله خلق له زوج ليسكن إليه. والسكون الطمأنينة، السكون إلى الشيء، الاطمئنان إليه، والرفق به ومنه. وحين خلقت، خلقت من ضلع. ويحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم منبها ومعلما، خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع رأسه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها العوج، وإن ذهبت تقيم تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ويوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعده جمعاء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان جمعان، والعاني الأسير، فإنهن عوان، أسيرة، أسيرة تملك أن تمسكها وتملك أن تفارقها أو تسرحها. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله، لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه. والتأمل، لما خلقت حواء من ضلع؟ لما لم تخلق من التراب كما خلق آدم؟ لو خلقت من التراب كما خلق آدم لكانت هناك التسوية، لم يكن هناك فرق بينه وبينها، إذ خلق جميعا من تراب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، أداف سوافية كأسنان المسك، لكانت مساوية له. ولكنها خلقت من لتكون هي الجزء وهو الكل، ولكي يشعر بأنها بضعة منه فيأويها ويحنو عليها ويحميها ويكون مسؤولا عنها، ولكي تشعر هي أنه هو الأصل وهي الفرع. أيضا لو خلقت حواء من رأسه لصارت عقله الذي يفكر به، ولو خلقت من يده لأصبحت أداة للتكسب أو البطش، ولو خلقت من رجله لباتها ووطئها وأذلها واحتقرها، ولكنها خلقت من ضلع من جانبه الأيسر، وأقرب ما يكون الضلع إلى القلب. فإن تأملنا في كل ذلك علمنا كيف تكون العلاقة بين الرجل وبين المرأة. فإن عامل الرجل امرأته بعقله خطر خطر، وإن عاملها كأداة البطش أو الكسب ضاع وأهين وذل، وإن داسها بقدمه كان مستكبرا متكبرا ظالما جاهلا. لكن الرجل لابد أن يتأمل من أين خلقت؟ من ضلع. وأين الضلع؟ بين الحنايا داخل الصدر قريبا من القلب، فعليه أن يعاملها بقلبه وليس بعقله، وعليه أن يضعها في مكانها من القلب. هي سكن، هي موطن للحب ومقضى للشهوة، هذا وضعها. وعلى المرأة أن تعلم كيف خلقت. فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر يتأمل. فإن علمت المرأة وتأملت من أين خلقت وكيف خلقت، لوضعت نفسها في مكانها، عدت وسادت وسعدت وأبقت على حياتها وعلى أولادها. فإياك أيها المرأة أن تفكري لزوجك فلست مؤهلة لذلك، وإياك أن تساوي نفسك به فأنت فرع وهو أصل، أنت جزء وهو كل، وإياك أن تتكسبي له فتضيع كرامته وتصبحي كالحيوان أو الحمار أو كلب الصيد يصيد لصاحبه. إياك أن تذلي بل اعتدي بمكانك وعودي إلى أصلك. ادخلي إلى قلب رجلك، ادخلي إلى القلب حتى تكوني في مكانك الذي نشأت منه تسعدي بذلك. ودخول المرأة إلى قلب زوجها ميسور سهل، ميسور سهل بأي الأشياء، بما خلقه الله فيها وفيه المودة الرحمة السكون. كوني له أما حين يريد الأم، وكوني له حبيبة حين يريد الإلف والأليف والألفة، وكوني له أختا حين يفتقر الصديق، وكوني له وكوني له وكوني له، كوني له سكنا يسكن إليك فيأتي من عمله متعما، ناله من المشقة ما ناله، أو من المعاملة مع رؤسائه ومرؤوسيه أو التعامل مع الناس، كوني له سكن. لا تفاجئيه بالشكوى من الأولاد أو الجيران، لا تفاجئيه بكثرة الطلبات، لا ترهقيه، أنت له سكن، أنت له سكن، وهو لك حماية وهو لك رعاية، هو أصل وأنت فرد، هو كل وأنت جزء. عودي إلى مكانك، عودي إلى قلبه، واحتفظي بهذا المكان. وإياك إياك من دعاوى الجهلاء التسوية بين الرجل والمرأة، إذ لم يسوي الله بينهما. الرجال قوامون على النساء، هي تحمل، هي تضع، هي ترضع، هي للبيت، هي أساس، أساس في قوام البيت. وإياك أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وعصيان المرأة لزوجها إفساد، وربنا يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحنان الرجل ورعاية الرجل وحماية الرجل لامرأته واجبة، وحمايته لها أنواع، يحميها من الزلل، يحميها بأن يعطيها حقها في الفراش، يحميها بالكساء والغذاء، يحميها بالإيواء، يحميها بأن يكون قيما عليها، يحميها بأن لا يكون عونا للشيطان عليها، فيسمح لها بالخروج سافرة عارية ضالة مضلة. كن رجلا وكن زوجا وكن حاليا وكن أصلا وكن فرعا وجزئا وقلبا ليكون هو لك قالبا. يقول الله تبارك وتعالى: فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأذلهما الشيطان، أذلهما من الزلل، والزلل من زلة قدمه إذا زلق في طين أو منطق ونحوه. الزلل الوقوع، إن كان حقيقة فهو الوقوع فعلا، زلت قدم الرجل، زلت قدم الرجل زلق ووقع، وإن كان مجازا فهو الزلل في منطق أو في كلام، وعبر به عن ارتكاب الخطيئة، عبر بالزلل عن ارتكاب الخطيئة، زل الرجل بمعنى ارتكب خطيئة، وكأنه وقع بعد أن كان مستقيما قائما معتدلا على الطريق الصحيح. أذلهما الشيطان عنها، عنها عن الشجرة، عنها عن الجنة. إذا كان الضمير راجع إلى الشجرة، عنها بمعنى باء السببية أي بسببها، فأذلهما الشيطان أي أوقعهما في الزلل، أوقعهما في الخطيئة بسبب الشجرة. وعن قد تأتي بمعنى باء السببية كقول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري. وإن كان عنها أي عن الجنة، فأذلهما الشيطان عنها أبعدهما عن الجنة بذلتهما وبخطيئتهما. وذاك يؤكد القراءة التي قرأت فيها: فأذالهما الشيطان، أذالهما نحاهما، أزال الشيء أبعده ونحاه، فأذالهما الشيطان عنها أي أبعدهما عن الجنة ونحاهما عن الجنة بسبب أكلهما من الشجر. فأذلهما الشيطان عنها، ذل بنفسه وأذله غيره، أزلقه، فأخرجهما مما كانا فيه. أخرجهما تأكيد لقوله فأذالهما، إن قرئت بهذا المعنى فأذالهما نحاهما، فأخرجهما تأكيد، أو فأذلهما حملهما على ارتكاب الخطيئة فكان ذلك سببا في خروجهما من الجنة، فأخرجهما مما كانا فيه. مما كان فيه لفظ مبهم، ومن أساليب البلاغة في التعبير أن تعبر عن الشيء العظيم المعظم بلفظ مبهم، فتذهب النفس في تصور كماله وعظمته كل مذهب. فعبر عن النعيم الذي كان فيه والجنة الذي قال الله له في شأنها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. عبر عن كل ذلك النعيم بلفظ مبهم: مما كان فيه، ليذهب تصورك إلى عظمة شأن ما كان فيه وما ضيعاه بخطيئتهما. فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا. وقلنا اللفظ تعبير عن فعل الجماعة، عن قول الجماعة، والجبار يتحدث عن نفسه بلفظ الجماعة. وقلنا اهبطوا، والهبوط النزول من علو إلى سفل. فإن كانت تكون في جنة الخلد فالهبوط حقيقي من علو إلى أسفل، وإن كانت الجنة في الأرض كقول بعض الناس فالهبوط هبوط معنوي وانتقال من مكان إلى مكان، كقوله هبطوا مصرا فإن لكم مفاز. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب خطاب لجماعة، اهبطوا. قالوا الخطاب لآدم وزوجه فقط، وجيء بلفظ الجماعة لأن المقصود هما والنسل والذرية، هما والذرية، مصداقا لقوله عز وجل في موضع آخر قلنا اهبطا منها جميعا. وقال بعض الناس بل اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس للثلاث، بعضكم لبعض عدو. إن كان الخطاب لآدم فقط ولزوجه والمقصود هما والذرية، بعضكم لبعض عدو حال استغني عن الواو بالضمير، بعضكم لبعض عدو. إذن فهم أعداء في هذه الدنيا يتقاتلون ويتعادون، والعدو لفظ عام يطلق على المفرد والمثنى والمذكر والمؤنث، ويقصد به الجماعة ويجمع على عداء. والعدو ضد الصديق، والعدو من عدا إذا ظلم. بعضكم لبعض عدو يتقاتلون في هذه الدنيا ويتنافسون عليها، ولكم في الأرض. والكلام للذرية، وإن كان الكلام لآدم وحواء وإبليس إذن فإبليس عدو لبني آدم، بعضكم لبعض عدو، كقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. والآية تحتمل المعنيين، إما الخطاب لآدم ولزوجه فقط، وإما لهما ولإبليس معهم. بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المستقر موضع الاستقرار، موضع استقرار في الأرض مدة الحياة، أو موضع استقرار بمعنى القبور. ولكم في الأرض مستقر، أي مقركم فيها بعد الموت أيضا. ومتاع، المتاع اسم لكل ما يستمتع وينتفع به، اسم لكل ما ينتفع به من مأكل ومشرب وملبس وأنس وحديث، كل ما ينتفع به يطلق عليه اسم متاع. من متع النهار متوعا ارتفع. ويطلق هذا اللفظ المتاع على الانتفاع الممتد الوقت. فإذا كان الانتفاع ممتد الوقت تنتفع مدة طويلة، يسمى هذا الانتفاع الممتد الوقت متاع. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالحين يطلق على الساعة، ويطلق على السنة، ويطلق على المدة من الزمان. والحين اسم كالوقت، يعبر به عن الزمان كله طال أم قصر. إلى حين، إن كان مستقر، كلمة مستقر بمعنى الاستقرار مدة الحياة في الأرض، إلى حين إلى الموت. وإن كان المستقر بمعنى القرار في الأرض بعد الموت بالدفن فيها، إلى حين إلى البعث. إلى البعث. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي الآية تساؤلان، وفيها أيضا إشعاران. أما السؤال الأول فهو كيف وسوس الشيطان لآدم. ذات السؤال الأول، كيف وسوس وربنا تبارك وتعالى لعنه وغضب عليه وقال اخرج منها مذءوما مدحوا؟ هل دخل بعد ما خرج؟ قالوا حين اخرج من الجنة منع الدخول فيها على سبيل التكرمة والتكريم، ولم يمنع عن الدخول للوسوسة، فكان الدخول اولا دخول تكريم وتشريف، اما الدخول ثانيا بعد الطرد فهو دخول للوسوسة لا يكرم ولا يشرف فيه، فدخل ووسوس لهما. وقيل بل ناداهما من على الباب، من عند باب الجنة ناداهما، فجاء إليه فشافههما مشافهة، وسوس إليهما مشافهة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقيل بل دخل الجنة في فم حية، في فم حية، ولذا حين قيل بعضكم لبعض عدو كان الكلام لآدم وذريته وإبليس والحية، وأصبحت الحية عدوا لبني آدم إلى أن تقوم الساعة بسبب إدخالها لإبليس في فمها، قيل دخل في فم حي. وقال بعض الناس وهو على ما نعتقد والله أعلم أرجح الأقوال أنه لم يدخل لا في فم حي ولا بنفسه ولا ناداهما من خارج الجنة، وإنما وسوس لهما بما أعطاه الله تبارك وتعالى من قوة في الإيحاء والوسوسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فهو قادر على الوسوسة من بعيد، فوسوس لهما كما يوسوس لبني آدم في هذه الدنيا دون مشافهة ودون احتياج لدخول في مكان أو تواجد في نفس المكان مع من يوسوس له. ذاك هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أخرجهما من الجنة إبليس؟ وهل كان يقصد ذلك؟ وهل يمكن له ذلك؟ أبدا، لم يكن إبليس يقصد بوسوسته إخراج آدم من الجنة، وإنما كان يقصد إهباطه من رتبته، إهباطه من رتبته، أن يحضه على العصيان كما عصى فتساويان في المعصية، لأنه لا يملك أن يزيل أحدا من مكان إلى مكان، فأزالهما الشيطان أو فأزلهما الشيطان فأخرجهما، هو لا يملك ذلك، وإنما نسب الفعل إليه فأخرجهما، وإن كان الفاعل هو الله لأنه تسبب في ذلك بوسوسته، والمتسبب في الفعل كفاعله أو كالواقع فيه، فنسب إليه الإخراج وهو لم يخرجهما وإنما أخرجهما ربهما، لكنه تسبب بسبب وسوسته. والآية تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وإن كانت الأفعال تنسب إلى المتسبب في وقوعها، فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كانا فيه. هناك سؤال أيضا، هل أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض عقابا له؟ هل كان الإهباط عقوبة؟ أبدا، لأن الله تبارك وتعالى تاب عليه ثم تاب عليه وهدى، اجتباه ربه وتاب عليه وهده، وطالما تيب عليه إذن فلا يعاقب ربنا تبارك وتعالى من تاب وأناب وقبل الله توبته. إذن فلم يكن الهبوط والإخراج أبدا عقوبة. وصدق القائل: سابق العناية لا تؤثر فيه الجناية ولا تحط من رتبة الولاية. انتقل آدم من جوار الله تبارك وتعالى في دار الخلد إلى الأرض، حيث أصبح خليفة لله في أرضه. والإهباط بسبب الحكمة الأزلية والإرادة الأزلية في أن يعمر آدم الأرض، لأن الله من قبل أن يخلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن فلم يكن هبوط آدم عقوبة أبدا، وإنما للحكمة الإلهية ولكي تصبح الأرض دار ابتلاء لذريته. أما هو فقد طيب عليه. تلك أسئلة تثيرها الآية، وهناك إشعارات في هذه الآية. قلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن فقد بشر آدم، بشر آدم بالعودة إلى الجنة، لأن الله حين يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والمقصود الذرية أو الذرية وإبليس، وبعد أن تيب عليه ثم يقول مستقر ومتاع إلى حين، والحين مدة من الزمان طالت أم قصرت، إذن فهي بشرى لآدم بأنك لست في الأرض مخلدا، بل هي مدة معينة تعود بعدها إلى دار الكرامة. فهي وإن كان ظاهرها تبكيت أو تغليظ أو عقوبة، ولكن حقيقة الأمر الآية إمثال لإرادة أزلية بمقتضى حكمة أزلية وبشارة لآدم بعد أن تاب عليه، أي أنك مستقر في الأرض إلى فترة زمنية ثم عائد إلى الجنة، فهي بشارة لآدم وليست تبكيتا بوقوف. الأمر الثاني، الإشعار الآخر، هي لآدم بشرى ولبني آدم إشعار بالمعاد، لأن الخطاب للكل: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. متاع إلى حين بشرى لآدم، متاع إلى حين إخبار وإشعار لنا بالمعاد، وأن البعث كائن لا محالة، والعودة بالسؤال لا شك فيها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وقرأت: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذا تلقى آدم الكلمات أو تلقت الكلمات آدم فهو شيء واحد والمعنى واحد، لأن الكلمات إذا تلقته وتلقفته وكان سببا في الرحمة والتوبة، إذا فقد تلقاها وتلقت. تلقى استقبل، خرج لتلقي المسافرين لاستقبالهم، والتلقي بمعنى الأخذ بالقبول. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أخذها وقبلها وعمل بها. فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات جمع كلمة، والكلمة تطلق على كثير الكلام وقليله. ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم؟ قالوا: ذكرت في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألهم أن يقول هذا، ألهم أن يقول هذه الكلمات، فقالها فقبلت. فكأن الكلمات تلقفته وتلقته بالرحمة وقيل الكلمات سبحانك اللهم بتقديم كلمة سبحان مفتاح التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والكلام فيه اختصار بالحرف، تلقاها أخذها وقبلها وفهمها وتلقنها وقالها وعمل بها. فتاب عليه أي تاب الله تبارك وتعالى عليه بمعنى قبل توبته. تاب رجع، تاب وأناب وساب وآب كلمات تعني الرجوع. وتاب إذا عدي بعن فهو رجوع عن المعصية من العبد، وإذا عدي بعلى فهو قبول التوبة من الله أو التوفيق إلى التوبة. فتاب عليه. وإذا أذنب العبد في اليوم 1000 مرة وتاب في كل مرة تاب الله عليه، ولا يمل الله من توبته على عباده. بل إذا أذنب العبد فاستغفر يقول الرب تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. فإذا عاد إلى نفس الذنب مرة أخرى ثم تاب عليه، والله ولو عاد إلى نفس الذنب في اليوم 100 مرة ثم تاب لتاب الله عليه. إنه هو التواب كثير التوبة الرجاع، الرجاع على عباده بالمغفرة وقبول التوبة والتوفيق إليها، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية أمور أيضا: وما من كلمة إلا ولها حد ولها مطلع ولها ظاهر ولها باطن. في الآية أمور منها، وعلى سبيل المثال التوبة تخلق في قلب العبد ولا خالق لها إلا الله. تتلقى آدم من ربه كلمات، وقبول التوبة لا يكون إلا من الله. وعليه فالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والذين زعمت لهم كهانهم وأربابهم أنهم إذا أخطأوا جاءوا إليهم فاعترفوا بذنوبهم بين أيديهم ودفعوا شيئا من المال فقبلت توبتهم من القساوسة والرهبان، أشركوا بالله وكفروا بالله. إذ لا يخلق التوبة في قلب العبد إلا الله، ولا يقبلها إلا الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هو الذي تاب، إنه هو الله، هو التواب الرحيم، ولا أحد سواه. وليس هناك واسطة بين العبد وربه. وإن كان آدم قد تلقى الكلمات من الله، فما منا من أحد إلا ويلهم التوبة بتوفيق الله، بتوفيق الله، وتقبل توبته بفضل الله وبلا واسطة من مخلوق أو حجاب. الأمر الآخر المثبت للنظر: تلقى آدم، تلقى آدم فتاب عليه. أين حواء؟ ألم تخطئ كما أخطأ آدم؟ ألم تذنب كما أذنب آدم؟ هل تاب عليها أم لم يتب ربنا عليها؟ لما لم يأتي لها ذكر؟ تلقى آدم كلمة، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: فأذلهما الشيطان عن الاثنين فأخرجهما مما كانا فيه. بلى قال، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في بدء الخطاب اسكن انت وزوجك هنا. يقول فتلقى ادم من ربه كلمه تلفت النظر وتدعو للتساؤل والتامل. هو استكمال للقصه حيث بدا الخطاب لادم: يا ادم انبئهم باسمائهم، يا ادم اسكن انت وزوجك. اذا فهو الاصل وهو المخاطب وهو المعاتب. فحين جاء ذكر التوبه واكتملت القصه عاد الى ذكر ادم منفردا فتاب عليه. فتلقى ادم هو كذلك حبكه في القصه، بلاغه في التعبير. ام ان حواء في السكون اسكن انت وزوجك تبع انت وزوجك تبع لادم كما تكلمنا في ذاك الشأن في الجمعه الماضيه. هو القيم وهو المسؤول وهو المخاطب عنها. وحين يقول الله تبارك وتعالى فتلقى ادم من ربه كلمات، اذا فمعنى ذلك ان الرجل في الانابه الى الله مسؤول عن ان ياخذ بيد امراته معه فيعلمها التوبه ويدعوها الى الانابه ويحضها على الطاعه. فتلقى ادم من ربه كلمات فقالها طبعا، واتى بزوجه وعلمها قولي فقالت، فتاب الله عليه وتاب عليها تبعا له. فهو كذلك. ام كما يقول بعض الناس المراه حرمه ومستوره، فاراد الله تبارك وتعالى ان يعلمنا كيف نستر حرمتنا ونساءنا، فلم يذكرها في المعصية أو في التوبة أو في تلقي الكلمات، لم يذكرها. والمقصود فتلقى آدم من ربه أي آدم وزوجه. وكثيرا ما يأتي القرآن بذكر الشيء والمقصود شيئان. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. على كل الأحوال وإن كان في الآية هذا التساؤل والتأمل، إلا أن المعلوم قطعا وشرعا أن الله تاب على حواء كما تاب على آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كيف أكلا من الشجر فأذلهما الشيطان؟ قلنا كما تعلمنا أن الوحدة في كلمة الشجرة قد تكون للوحدة الشخصية وقد تكون للوحدة النوعية. فأكل آدم متأولا أو أكل آدم ناسيا. كيف تمت الوسوسة؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وسوس إليهما من بعيد، أو دخل في الجنة في فم حية، أو كيف بدأت الخطيئة؟ كيف بدأت؟ قيل إن الأمر ولا تقرب هذه الشجرة. فهم منه إن قربها واحد دون الآخر لا تتحقق المعصية، لأنه حدد وقوع المعصية بأن يقربها الاثنان، كقولك لرجلين لا تدخلا من هذا الباب، أي لا تدخلا معا. فإن دخل واحد فقط لم يحدث العصيان، لأنك تقول لا تدخلا فتعلق النهي بشخصين، لا تقربا هذه الشجرة فتعلق النهي بهما معا. فلو اكل واحد فقط ما وقع المحظور، لذا قيل إن الوسوسة لما حدثت وتأول آدم أو نسي آدم بدأت حواء بالأكل فأكلت فلم يحدث لها شيء وشعرت بلذة الطعم فقالت لآدم ها أنا ذا قد أكلت ولم يحدث شيء ولم يغضب ربنا ولم يعاتبنا إذن فالنهي ليس عن عين الشجرة أو ليس عن جنس الشجرة وإنما عن عين الشجرة وأكلت من شجرة أخرى فحين أكلت من الشجرة الأخرى من نفس الجنس ولم يحدث لها شيء طمع آدم فأكل فحين أكل وقع المحظور لأنهما أكلا منها كل ذلك تعليل وتحليل لللفظ أو لمدلولات الألفاظ ولكن يبقى تساؤل غاية في الأهمية حين أمر ربنا آدم بالسكون في الجنة قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إذن فقد سكن جنة الخلد وعلم أنه في هذه الجنة خالدا لا شك أيضا بسجود الملائكة لآدم فذاك ملك لا يدانيه ملك أن تسجد الملائكة له ذاك ملك ما بعده من ملك فكيف خدع بما قالت الشيطان هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى كيف خدع بهذا كيف خدع بهذه المقولة وهما في ملك وخلد وهل ما عند الله يطرد بالمعصية وهل يؤخذ ما عند الله طهرا كيف تلك أمور وإن دعت للتساؤل والتأمل إلا أن التسليم في العلم بحقيقتها لله واجب على كل مسلم آمنا بالله ولكن نخلص إلى نتيجة ونتيجة هامة جدا وهي إن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد والله تبارك وتعالى حين خلق آدم خلقه لعمارة الأرض وجعل الأرض دار ابتلاء لذريته يتحقق بنتيجتها الثواب أو العقاب ذاك لابد من الإيمان به الأمر الثاني أن الجنة والنار مخلوقتان تعلم وليست دار تكليف وإنما دار جزاء دار ثواب ودار عقاب والأرض دار ابتلاء والأكلة التي أكلها آدم وزوجه كانت سببا وسببا فقط لنزول آدم إلى الأرض لتنفذ الإرادة الأزلية بمقتضى الحكمة الإلهية فنزل آدم إلى الأرض وليس لإبليس سلطان وإنما يدعو إلى الزلل يدعو إلى المعصية يحض عليها ولكنه لا يملك أن يوقعك في المعصية ولذا يقول هو في يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أيها الأخ المسلم تلك كانت خطيئة كتبت على آدم من الأزل وكانت سببا لهبوطه إلى الأرض ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاه وجعله نبيا وجعله خليفته في الأرض وتاب عليه واجتبه. ويحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا، حتى إذا تأمل الإنسان في هذه القصة لا يخرج عن حدود الأدب مع أبيه وأمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقى موسى وآدم تقابلا، فقال موسى لآدم: أنت آدم؟ أنت أبو البشر؟ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ففعلت ما فعلت وجنيت على ذريتك؟ فرد آدم وقال: أنت موسى؟ اصطنعك الله لنفسه واصطفاك لرسالته وكلمك تكليمه وأنزل عليك التوراة مكتوبة؟ قال: نعم. قال: متى كتبت التوراة التي نزلت عليك مكتوبة؟ كتبت متى؟ قال: قبل أن تخلق يا آدم بأربعين سنة. فقال آدم لموسى: هل قرأتها؟ هل قرأت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. أتعاتبني وتؤاخذني على أمر كتبه الله علي من قبل أن أخلق بأربعين عام؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي ألزمه الحجة.